الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من مجالس شرح كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال كان ناس يأتون سلمان يستمعون حديثه يقول هذا خير لكم وشر لي. في هذا الأثر الموقوف على سلمان رضي الله عنه وسلمان الفارسي، لما أتى هؤلاء إليه يستمعون العلم والحديث قال هذا خير لكم، يعني خير لكم أن تسمعوا هذا العلم وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وشر لي لأنه كان يخاف أن يخطأ وأن يقع في الزلل والخطأ وأن يتقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواتر عند أهل العلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقال صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وقال صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية هي الأشهر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يخافون رضي الله عنهم من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، وأيضا يخافون من الرياء ومن العجب وأن يأتيهم الناس يسمعون منهم، فكانوا يخافون من أن تعجب أنفسهم بكثرة الناس حولهم فيدخلهم الشيطان ويدخل إليهم ويلقي في قلوبهم العجب بهذا المجلس. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. الحسن البصري وهو من صغار التابعين رحمة الله عليه وممن شهد له التابعون بالفقه والعلم والاتباع، حتى أنهم كانوا يقولون أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، لأن الإنسان إذا دخل الإيمان قلبه نطق بالحكمة فصار يشبه كلامه كلام الأنبياء عليهم السلام. فيقول وهو يحكي عن الصحابة وعن كبار التابعين من السلف، يقول إن كان الرجل لا يجلس مع القوم، يعني في مجلس فلا يتكلم ولا يشاركهم في الكلام، فطبيعة الناس أنه إذا لم يتكلم أحد في المجلس ظنوا أنه لا يحسن الكلام، أنه عيي، عيي يعني لا يستطيع أن يفصح عما بداخله، لا يستطيع أن يبين عما في نفسه، ده معنى العي، العي بمعنى الجهل وعدم البيان، يعني لا يعرفش يتكلم. فكان يجلس هذا الرجل في المجلس لا يتكلم فيظن الناس أنه عيي، وما به من عي إنه لفقيه مسلم، يعني هو أعلى هؤلاء علما وحديثا ودينا لكن دينه يمنعه. يبقى كان الطبيعي عند السلف التورع من الكلام حتى مع العلم، حتى مع العلم. لماذا؟ لخوف الرياء، لخوف العجب، لئلا يتبعهم الناس، لخوف الخطأ. لذلك كانوا لا يتكلمون كثيرا رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما منهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. فعبد الرحمن هذا رحمة الله عليه من ثقات التابعين يقول أنه أدرك 120 من الصحابة الأنصار رضي الله عنهم، يعني أدركهم في المدينة أو في غيرها، فيحكي عن حالهم أنهم كانوا يتدافعون الفتيا والحديث، يتدافعون يعني ما من أحد منهم إلا إذا عرض عليه فتوى أو سؤال كأنه عرض عليه أن يحمل جبلا، ما يريد أن يجيب. لماذا؟ لأن هناك من يقوم بهذه الوظيفة، هناك من يكفيه هذه المهمة، فكان يود أن أخاه يكفيه ذلك. وأيضا الحديث، لما يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التابعين كان عندهم شراهة في التعرف على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسنته صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابي يخاف من ذلك فيود أن أخاه يكفيه ذلك. لماذا؟ كل هذا لأن طبيعة الصحابة رضي الله عنهم أنهم بخلافنا نحن، أنهم تعلموا الإيمان قبل العلم والعمل، كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. الأمانة بمعنى ماذا؟ الأمانة بمعنى الإيمان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إيه معنى الأمانة؟ الأمانة بمعنى الإيمان، بمعنى التكاليف. الأمانة بمعنى التكاليف الشرعية، والتكاليف الشرعية هذه مقتضى الإيمان. فالسماوات والأرض أبينا يعني رفضنا أن يحملنا الأمانة والإيمان والتكاليف، لأن التكليف فيه مشقة، وأشفقنا منها خافوا وحملها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حذيفة نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، يعني الإيمان نزل الأول، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وده المنهج الطبيعي جدا لتلقي العلم، إنك تتعلم الإيمان الأول، تتعلم الآداب، ثم تتلقى تفسير القرآن وشروح السنة. ليه؟ لأنك إذا تلقيت تفسير القرآن أولا وتلقيت شروح السنة فإن هذا يطغي، تشعر بأن أنت خلاص بلغت وصرت حاملا للعلم، ولم يكن في قلبك الإيمان الكافي حتى يجعلك متواضعا بهذا العلم. وده اللي بيحصل مع كثير من الناس، انه بيتعلم فيبدأ انه ايه ينتفش ويفتخر ويغتر، وبعد ذلك يبغي بعلمه، فيبدأ انه شايف انه هو حصل مسألة فلانية، فيبدأ يبدع هذا ويفسق هذا ويكفر هذا، ويتعامل بعلو وكبرياء، ويتعامل بندية مع أهل العلم، حتى منهم من يغلط كبار أهل العلم. ليه؟ هو ما تعلمش الإيمان الأول. عشان كده احنا بندرس هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه يعلم العلم الخاص بالإيمان والآداب الشرعية قبل أن تتلقى العلم. عشان كده المنهج الصحيح لتلقي العلم تعلم الآداب قبل العلم نفسه. لازم تتعلم آداب العلم وأهمية العلم، فضائل العلم، كيفية تلقي العلم، والتواضع بالعلم وغير ذلك، وتعرف مواقف السلف التي نتعلمها، حتى إذا ما تحملت العلم انتفعت به، بخلاف من يفسق بعلمه ويغتر بعلمه فإنه لا ينتفع بعلمه بل العلم يهلكه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون. احنا شفنا المرة اللي فاتت سيدنا أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ماذا فعل لما في واحد قال أنا، احنا قاعدين في حلقة الآن واحد جاي بيسأل يا جماعة السؤال الفلاني مين يحل لنا المشكلة الفلانية، واحد قال ايه أنا، فسيدنا أبو مسعود عمل ايه؟ أخذ كفا من حصى وضربه به يؤدبه ويعلمه ما تتكلمش، لأن التجرؤ على العلم دي مشكلة كبيرة. محبة الظهور في وسط الناس أيضا مشكلة قلبية، هو يريد أن يهذب إيمانه ويهذب قلبه ألا يتجرأ على العلم، خاصة أنه يعني يجلس مع أبي مسعود الأنصاري، فكيف يجلس مع هذا الصحابي الجليل ويتكلم ويتصدر بين يديه رضي الله عنه. فكل هذا لأجل أن نتعلم الإيمان قبل أن نتلقى العلم. يقول رحمه الله تعالى: وأنا أرجو أننا كلما تعلمنا أثرا من هذا أن نعمل به، يعني تجرب نفسك مع الأثر. طبعا يعني طريقة التعلم أن أنت بتقرأ هذا الكلام مرة أخرى وتكرره حتى تحفظ هذه الأثار. أنا لا أريد أن تحفظها بنصها، إن حفظتها بنصها فلا بأس، هذا شيء جيد، لكن أريد أن تعلق بذهنك، أريد أن بعد 20-30 سنة يبقى أنت فاكر الآثار هذه، لكن أنا أريد أن تجري هذا على قلبك، يعني تدرب نفسك وإزاي تحبس نفسك عن الكلام، إزاي اللي أنت لا تتقدم بين يدي من هو أعلم منك، إزاي اللي أنت تعالج قلبك من مسألة الرياء والإخلاص والعجب ومحبة الظهور وغير ذلك. فكل ده تجرب نفسك فيه وتحاول وتسأل الله عز وجل أن يهبك قلبا فيه هذا، فيه الإيمان بالتواضع ومحبة الخمول إن كان هناك من يكفيك هذا الظهور. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه. هنا أبو خيثمة أراد أن هو يبين أمر هام جدا، وهذا من فقه السلف في التصنيف. السلف في التصنيف هم يصنفون طريقتهم، يسردون الأسانيد والمتون، فإما أن يضع لها أبوابا تراجم زي البخاري في كتبه، زي الخطيب البغدادي في كتبه يضع ترجمة يعني باب كذا، ويضع تحت الباب الآثار أو الأحاديث. طبعا الترجمة دي فائدتها ماذا؟ يعني يقول لك أن هذه الآثار التي سأسردها عليك الفائدة منها كذا، تمام؟ وإما أن يسردوا الآثار دون أن يبوبوا ويترجموا زي أبو خيثمة كده، هو شغال بيسرد الآثار لكن هو لا يسردها هكذا عبثا، إنما يسرد مجموعة من الآثار لتدل على معنى معين، ثم يريد أن ينبه تنبيها، يعني بعد أن أورد عدة آثار في أن السلف كانوا يتدافعون الفتية والحديث ويخافون من التحديث، ماذا يفعل حتى يضبط لك المسألة؟ يورد هذا الأثر عن عروة ابن الزبير رحمة الله عليه أنه كان يتألف الناس على الحديث. يعني يتألف الناس، يعني كان عروة رحمة الله عليه يسعى وراء الناس لينشر العلم بينهم، ويتحبب إلى الناس لينشر العلم بينهم. يبقى دي طريقة أخرى للسلف، إن هم لا يمتنعون بل يحرصون على نشر العلم. طب إيه الفرق؟ الفرق إن الحالة الأولى التي رأيناها في كثير من السلف أنهم كانوا يتدافعون نشر العلم ويمتنعون عن الكلام في العلم، بس بشرط. ما هو؟ إذا وجدوا البديل خلاص. هو ابن أبي ليلى هنا قال إيه؟ أدركت 120 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكل واحد من الصحابة دول عارف إن في غيره، في أكثر من 100 واحد غيره، فطالما وجد البديل امتنعوا مخافة الرياء كما قلنا، والعجب والغلط وغير ذلك. طيب إذا لم يوجد البديل وقل أهل العلم فإنه يجب على من يعلم أن يعلم. خلاص مفيش غيرك، هتعمل إيه؟ هتسكت؟ تأثم. فلابد أن تعلم العلم طالما لا يوجد البديل. فكان هو عروة رحمة الله عليه أحيانا يجد أنه عنده علم ليس عند الآخرين. لماذا؟ إن عروة كانت خالته عائشة رضي الله عنها، خالته عائشة، فحمل عن عائشة خالته علما كثيرا. ولذلك وجدنا حديث عروة ابن الزبير رحمة الله عليه قد ملأ كتب الصحاح والسنن والمسانيد. يعني لو عملنا كده بحث استقصائي لأحاديث عروة نجدها في كتب كثيرة، لأنه تفرد بعلوم كثيرة عن عائشة رضي الله عنها. تمام؟ فعنده علم وقد لا يكون موجودا عند آخرين، فماذا يفعل؟ كان يبث العلم، وأيضا يتألف الناس، يعني يتحبب إلى الناس، يعني لا يتكبر على الناس وإنما يتحبب إليهم بأن يعطيهم مشروبا حتى يشربوا، وحتى يحرصوا على الانتفاع بالعلم وهكذا. هذا من التألف وتأليف القلوب. تمام؟ الله المستعان. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان قال قال عمرو. حد جاب المهملات في الإسناد اللي فات؟ إيه المهمل؟ كان حديث إيه؟ وكيع. من وكيع هذا؟ من؟ ابن الجراح. نعم. وبعدي سفيان. من سفيان؟ تمام. في اسناد اخر؟ صفحة كام طيب؟ كان بيقول ماذا؟ ماشي. جرير من؟ ابن عبد الحميد الضبي. والآخر الأعمش سليمان ابن مهران بكسر الميم، ابن مهران الأعمش. والآخر سليم ابن من؟ العامري. نعم، جزاكم الله خير. طبعا حذيفة ابن اليمن. بتطلع ازاي؟ كتاب شرح الكتاب ده بتاع مين؟ لا انا انت ما تطلعش كتاب شرح، لا انت تطلع من كتب. انا قلت لك في حاجه اسمها تهذيب التهذيب، زي ده مثلا كده، ده اسمه تهذيب التهذيب. تمام؟ الكتاب ده هو بيقول مثلا هنا ده حرف العين، هو مرتب على الحروف. تمام؟ عبد الله، وقبليه هنا قاف، قاف دي يعني ابن ماجه. تمام؟ فيجيب لك الترجمة، يقول مثلا عبد الله بن دينار البهراني ويقال الأسدي، أبو محمد الحمص ويقال إنه دمشقي، روى عن حريز ويقال عن أبي حريز مولى معاوية وعطاء والزهري ومكحول ورافع وكذا وكذا. بيجيب لك إيه؟ الشيوخ. وبعد كده وعنه يعني من؟ التلاميذ، إسماعيل بن عياش والجراح بن مليح البهراني وسليمان بن عطاء الحراني وفلان وفلان. وفي الآخر بيتكلم على درجته، يقول قال أبو حاتم شيخ ليس بالقوي في الحديث، قال الحاكم هو عندي ثقة، قال الدارقطني ضعيف، وهكذا. يعني هو بيديك ملخص للشيوخ التلاميذ، وطبعا الاسم والنسبة في الأول، وبعد كده حالته في التوثيق والتضعيف. فإلزم هذه الكتب. بعض الناس ايه؟ في كتب ما تقولش. يقول ايه؟ ما هو سليم ده مجهول اصلا، سليم ده لم يروى عنه الا الاعمش. تاريخ كبير البخاري؟ ماشي. والبخاري ما بيجيبش التلاميذ كله، البخاري اصلا كل كلامه سطرين ثلاثه سطر. ماشي، هو قصد البخاري يقول ان هو مجهول، ان روى عنه الاعمش يعني هو كده تفرد عنه واحد وده مجهول. هو التاريخ الكبير اصلا ما فيهوش الكلام ده. اصل المعرفه الشيوخ والتلاميذ هذا الكتاب تهذيب الكمال، تمام؟ تهذيب الكمال ده فيه كل حاجه. بعد كده الحافظ ابن حجر هذبه وزاد عليه، وبعد كده عمل كتاب صغير اللي هو تقييد التهذيب هذا، ده كل واحد في سطرين ثلاثه، تمام؟ الراوي بس ما بيجيبش اللي روى عنه الا واحد او اثنين، او ما يجيبش، بيديك الدرجه بتاعته على طول، تمام؟ فالكتب متنوعه، فانت عود نفسك ان انت تقرا في الكتب كثيرا حتى تتعرف على طريقتها، تمام؟ فتمام، لكن لا تستعمل لا النت ولا جوجل ولا الكلام ده. انا عايز بقى لسان منه الاعمش. ماشي، تمام. طيب هنا يقول حدثنا طيب حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا سفيان قال قال عمرو لما قدم مكة يعني عروة قال ائتوني فتلقوا مني. اذا عروة لازال يحرص على نشر العلم، فانه لما اتى مكة يعني رحل الى مكة لم يمتنع عن نشر العلم، وانما قال ائتوني، قال للناس ائتوني فتلقوا مني. لماذا يفعل هذا؟ لان عنده علم يريد ان يبثه قبل ان يموت، وده ايضا جانب مهم. اللي انت طالما تفردت بعلم ليس عند غيرك، او وجدت ان الذين يتكلمون في العلم قليل، فلتحرص على نشر العلم. او حتى ان وجدت الذين ينشرون العلم كثير، يعني ناس كتير بتنشر العلم، اذا امنت قلبك وامنت من الرياء والعجب وهذه الافات فانشر العلم. يبقى متى يحل نشر العلم؟ إذا كان ناشروه قليلا، وإذا لم يكن عنده من العلم ما عندك، وإذا أمن الإنسان آفات العلم من الرياء والعجب ونحو ذلك. لأن في نشر العلم فضيلة، فإن الله عز وجل ينفع بهذا العلم، والإنسان ما يعني يصلح إن هو يموت وعلمه في صدره، بل لابد أن يبث هذا العلم حتى ينتفع الناس به فيكتب في ميزان حسناته. فهذا من طريقة عروة رحمة الله عليه، كان يقول ائتوني فتلقوا مني. وطبعا عروة ابن الزبير كان من الفقهاء السبعة، يعني من المشهود لهم بالعلم من كبار فقهاء المدينة. احنا عايزين كده واجب غير الملخص، من هم الفقهاء السبعة مع تراجم يسيرة في بضعة أسطر لكل واحد؟ مفيش مشكلة، ماشي، بس حاول تراجعها تتأكد من اللي فيها. من هم الفقهاء السبعة في المدينة مع تراجم يسيرة، يعني شيوخهم، تلاميذهم، بعض العبارات التي قيلت فيهم نحو ذلك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمة ألا تقعد في المسجد فنجتمع إليك وتسأل ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك. قال فقال علقمة إني أكره أن يوطأ عقبي فيقال هذا علقمة هذا علقمة. طبعا علقمة هذا عندي اثنان من كبار التابعين يشتبهان، اسمهم علقمة، علقمة ابن قيس النخعي وهذا هو الذي معنى علقمة ابن قيس النخعي الكوفي رحمة الله عليه، وعلقمة ابن وقاص الليثي. علقمة ابن وقاص الليثي هذا هو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات الذي سمعه من عمر رضي الله عنه، حديث فرد لم يرويه في الدنيا في التابعين في طبقة علقمة غير علقمة. قال سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر يقول، وسرد الحديث. وهذا علقمة بن قيس النخعي، وهو من كبار أصحاب ابن مسعود، حتى قال فيه معمر ابن راشد أنه أشبه الناس دلا وثمتا وهديا بعبد الله، يعني أكتر واحد كان يشبه عبد الله بن مسعود في الهدي وفي الطريقة وفي السمت والدل، يعني حاله، يعني حاله، هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي رحمة الله عليه. فقيل له، وطبعا عبد الرحمن بن يزيد هذا ابن أخي علقمة، يعني علقمة عمه، وهذا مما كشف لنا عن علقمة، يعني عرفنا مين اللي ده علقمة بن قيس، من عبد الرحمن بن يزيد، لأن هذا عمه. قيل له ألا تقعد في المسجد فنجتمع إليك، يعني معروف إن هو كان من أكثر الناس علما بابن مسعود وبفتاوى ابن مسعود وبحديث ابن مسعود، فالناس في حاجة إلى علم علقمة، فكان يخاف، كان يخاف. فقال ألا تقعد في المسجد فنجتمع إليك وتسأل ونجلس معك، فإنه يسأل من هو دونك، يعني دونك في العلم والمعرفة. فقال علقمة إني أكره، ده بيان لسبب امتناع السلف عن كثير من نشر العلم، قال إني أكره أن يوطأ عقبي، إني أكره أن يوطأ عقبي، يعني معنى وطئ العقب يعني أن يمشي الناس ورائي، كناية عن ازدحام الناس عنده وكثرة الناس حوله، هذا الذي يخاف منه. ففسر ذلك بقوله فيقال هذا علقمة، هذا علقمة يخاف من السمعة، يخاف من الرياء، يخاف من أن يوطأ عقبه. طب هو تعلم هذا ممن؟ من الصحابة، لأن ذا ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان يسير والناس وراءه فكره ذلك رضي الله عنه، وذكر كلاما معناه أن المغرور من اغتر بكم، شايف الناس رايحة جاية معاه، كل ما يمشي الناس ماشية وراه يسألوه، يحرصون على السؤال له، وذلك يفسد القلب، فخشي الصحابة على أنفسهم مثل ذلك، فكان التابعون على نفس منهج الصحابة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو خيسامة قال حدثنا جرير والضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرى. قال جرير ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طبعا هذا الإسناد فيه فوائد، أولا حدثنا جرير والضرير، ده بيسموه إيه؟ إقران، يعني قرن راويين في موضع واحد، لأنهما في الأصل إسنادان، المفترض جرير ويسوق الإسناد، والضرير ويسوق الإسناد، لكنه قرنهما، وكما قلنا ممكن يقرن بالتحويل أو يقرن بإفراد الأسانيد، يفرد الأسانيد أو يقرن بالعطف فلان وفلان. طيب، والضرير مهمل، لقب، ده لقب مهمل، ويقصد به أبو معاوية الضرير الذي اسمه محمد بن خازم، تمام، أبو معاوية الضرير الكوفي رحمة الله عليه. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرى. من الذي يقول فيما أرى؟ أي راو دون أبي هريرة، يعني إما أبو خيثمة وإما جرير وإما الضرير وإما الأعمش وإما أبو صالح، يعني هم الآن الذي يقول هذا راوي دون أبي هريرة في الطبقات التي أسفل أبي هريرة. يعني فيما أرى، يعني هو يقول فيما أرى يعني أظن أن أبا هريرة رفعه، جعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك من دقة الرواية، هو الراوي ما كانش بيتساهل في نقل الكلام، وكان إذا روى شيئا من الحديث ماذا يفعل؟ كان يتحرز أن يكون ذلك خطأ في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو خايف جدا، لأن هو الآن سوف يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي خايف لا يكون نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وأن يكون الحديث أصلا موقوف على أبي هريرة، يعني يكون من كلام أبي هريرة، فهو لا يتساهل. فماذا يفعل؟ قال فيما أرى، يعني أظن أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الآن في شك أو في مرتبة الظن، إما من كلام أبي هريرة وإما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ وهذا من دقة المحدثين وأمانتهم، وهذا نراه كثيرا في الأسانيد، دائما نشوف المسألة دي، تمام؟ ثم بعد ذلك قال جرير. إيه ده؟ هو معنى كده إن اللي يقول الكلام ده جرير؟ يعني ده لفظ جرير، يعني من سلك طريقا هذا إما لأبي هريرة وإما للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال جرير يعني الآن أنا أسوق لفظ جرير، ومعنى ذلك أن لفظ أبي معاوية قريبا منه، قريب منه لكن ليس بنفس الألفاظ، يعني فيه تغير بسيط، تمام؟ فطبعا هذا الحديث أصلا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه سابقا. فيقول ومن سلك أو من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به أو له به طريقا إلى الجنة. ومعنى هذا أن مجرد سلوكك طريق العلم، مجرد سلوكك طريق العلم ده تسهيل للجنة. لكن بعد ذلك قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما علاقة هذا بهذا؟ لأن هذا يحتمل أن يكون حديثا واحدا أو حديثين. أحيانا الراوي ممكن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في سياق واحد، فقد يفصل ويقول وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يفصل بقال صلى الله عليه وسلم، فعند ترقيم الأحاديث ممكن تضعها كل واحد في رقم، تمام؟ يكون السند واحد والمتون متعددة وتدي كل متن رقم، عشان كده ده بيخلي العلماء يختلفوا في ترقيم أحاديث الكتاب الواحد. اللي يعتبر أنه حديث واحد هيديله رقم إيه؟ واحد. اللي يعتبر أنه مجموعة من الأحاديث أتت بسند واحد هيدي كل واحد إيه؟ رقم. فالتالي الاختلاف موجود، عشان كده أنت لما تلاقي مثلا يقول لك ابن الصلاح قال إن البخاري عدد أحاديثه كذا، وابن حجر قال كذا، وفلان قال كذا، طب ليه الاختلاف؟ اختلاف في طريقة العد، وأيضا لوقوع الذهول والنسيان، ممكن يكون هو بيعد نسي، تمام؟ القصد أنه صلى الله عليه وسلم يقول ومن أبطأ به عمله، يعني من أخره عمله لم يسرع به نسبه. يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ الآن هل ينتفع الإنسان بنسبه؟ يعني واحد له نسب شريف ولا أشرف من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، هل ينتفع به؟ هل ينتفع إنسان بكونه من أهل البيت؟ ينتفع كيف في الدنيا؟ طب في الآخرة؟ ماشي، أبو لهب ده كافر، هو لا ينتفع بأي شيء غير أنه انتفع بفرحه يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث، لكن هل ينتفع الإنسان بنسبه؟ نعم القرآن يقول ذلك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمان. يعني الشرط هو ده هنا قيد، طالما الذرية اتبعت الآباء والأجداد اللي هو النسب يعني بس بإيمان، شرط الإيمان، إيه اللي يحصل؟ ألحقنا بهم ذريتهم، يعني هم عملهم قليل، فلأجل أنهم من ذرية فلان من أهل الأعمال الصالحة ربنا يلحق الأحفاد والأبناء بالآباء، يلحقهم في منزلتهم. لماذا؟ كرامة للآباء والأجداد. والذين آمنوا واتبعتهم، يبقى شرط الاتباع ذريتهم بإيمان، النتيجة ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني الأحفاد الآباء والأجداد ما أنقصناهم من عملهم من شيء. لكن نبه ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ في الآخر كل امرئ يعني كل واحد يحاسب على عمله، لكن لكرامة الأجداد والآباء فإن ذرياتهم إذا اتبعتهم بإيمان نالوا منزلتهم كرامة للآباء. وطبعا هذا يفرح الآباء والأجداد أن أبناءهم وأحفادهم التحقوا بهم في المنزلة كرامة لهم. تمام؟ فالإنسان ينتفع بنسبه في الآخرة بشرط العمل، يعني النسب يجبر العمل القليل لكن لا يجبر العمل أو لا يجبر عدم العمل ولا يجبر الشرك من باب أولى. فأبو لهب لم ينتفع بنسبه، ولا أبو طالب انتفع بنسبه وغير ذلك، لكن ينتفع أصحاب النسب الشريف إذا عملوا متبعين لآبائهم وأجدادهم من أهل الأعمال الصالحة بدليل هذه الآية. لكن من أبطأ به عمله، يعني من أخره عمله في النار لم يسرع به نسبه، لا يخرجه نسبه من النار. تمام؟ من أبطأ به عمله أخره بعده خالص، ما يجيش النسب يطلعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملي يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان ابن فلان، وساق الحديث عليه الصلاة والسلام. طب ما علاقة هذا بذلك؟ يعني ما علاقة جزئي الحديث هذا ببعضهما؟ ومن سلك طريقا وبعد ذلك ومن أبطأ به عمله، يريد أن يقول إذا اعتبرناه حديثا واحدا أنه لا ينتفع الإنسان إلا بالعلم والعمل، ثم يأتي النسب بعد ذلك. هذه العشاء لا ينتفع إلا بالعلم والعمل ثم النسب يأتي بعد ذلك. يبقى النسب أصل ولا فرع؟ فرع، لكن الأصل هو إيه؟ العلم والعمل. العلم والعمل لازم، العلم والعمل يتم مع بعض. لماذا؟ لأن العمل بلا علم هذا يوقع في البدعة، يوقع في الضلال، وهذا شأن النصارى، والعلم بلا عمل شأن اليهود الأمة الغضبية غير المغضوب عليهم، يعني اليهود علموا ولم يعملوا بعلمهم، والنصارى ابتدعوا ولم يعملوا بعلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو. عمرو من هذا الذي يأتي معنا كثيرا؟ وأبو خيثمة أصلا مش هيكتب عمرو مين، أو البغوي أو غيره من اللي بيكتب، خلاص هو فاهم من اللي بيقرأ عارف مين عمرو ده، لأن عمرو هذا من أوثق مشايخ سفيان ابن عيينة. عمرو بن دينار، عمرو بن دينار ده من أوثق مشايخ سفيان، فخلاص معروف. خلي بالك، هو أنت إزاي تحفظ أصلا في الكتب الستة لو أنت ربنا سبحانه وتعالى يدك كده همة وبدأت تحفظ الكتب الستة، أو حبيت تعمل كده تعمل إزاي؟ أنت ممكن تغربل أسانيد الكتاب ده كله في أسانيد معينة، يعني هو الكتاب حوالي 160 أثر، لو صفيت الأسانيد هتلاقي الأسانيد بتاعته ممكن في 30-40 إسناد مثلا، لأن هو بيروي من أسانيد متشابهة. فأنت بكثرة قراءتك لكتب السنة الستة وبكثرة سماعك مجالس السماع على طول تخلص مثلا البخاري كتب الستة وتبدأ في دورة جديدة للسماع مع ورد ليك في الكتب الستة، هتلقط انت الأسانيد، هتبدأ تجمع الأسانيد في دماغك، هتبدأ تحفظ ان في أسانيد مكررة وأسانيد معروفة، أسانيد مدنية وكوفية ومكية، هتبدأ تعرفها زي الأسانيد اللي موجودة معنا بيأتي معنا كثيرا. ايه أسانيد كوفية؟ محمد بن خازم عن الأعمش، ويسوق الحديث عن أبي مسعود أو عن حذيفة أو عن سلمان أو عن غيره. تمام؟ هتبدأ انت تجمع في ذهنك مجموعة من الأسانيد هي اللي عليها المعول. في أسانيد بتبقى متفردة تكررش كتير، فهذا يسهل عليك حفظ الكتب الايه الستة. تمام؟ لمن كانت له همة في ذلك. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال أراد عمر أن يكتب السنة ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحه. طيب إيه معنى هذا؟ مسألة كتابة السنة هذه السلف كانوا مختلفين فيها، يعني كانوا مختلفين في مسألة كتابة العلم وكتابة السنة. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الكتابة وأحاديث أخرى بمنع الكتابة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، يمسحه. ثم جاءت أحاديث أخرى بإباحة الكتابة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله بن عمرو أنه يكتب عنه، فالناس يعني قريش قالوا له لا تكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتكلم في الغضب والرضا، أنت كل حاجة بتكتبها، النبي عليه الصلاة والسلام يكون غضبان ساعات فأنت ممكن تكتب كلام هو ما يوافقش اللي أنت تكتب الكلام ده. فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب، فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى يعني في وقت الغضب هو إيه ما بيخرجش منه غير إيه كلام موزون حق. فهذا الحديث من الأدلة الدامغة على جواز الكتابة. وفي حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام للصحابة اكتبوا لأبي شاه، أبو شاه رجل من اليمن سمع الخطبة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فيعني لم يستوعبها كلها، فاستأذن في الكتاب عايز يروح اليمن مع إيه الخطبة مكتوبة حتى ينتفع بها وأهله، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، لأبي شاه اسمه هكذا أبو شاه رجل من اليمن مذكور في الصحابة. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الكتابة، فده بيسمى المنسوخ، يعني كان منع بعد كده أباح، فصار المنع منسوخ يعني تم إلغاء العمل به. تمام؟ فالسلف كانوا مختلفين هل نكتب السنة أم لا. الخطيب البغدادي في كتاب له اسمه تقييد العلم أورد آثارا كثيرة عن السلف بمنع الكتابة، ثم أورد بعدها آثارا كثيرة عن السلف بأنهم كانوا يكتبون وبالإذن في الكتابة. ملخص الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع كتابة السنة في بدء الأمر حتى لا تلتبس بالقرآن، كان لسه الأمر في بداية الإسلام يريد أن يرسخ القرآن في عقولهم، فكان طبعا بيسمعوا القرآن ويكتبوا القرآن، وكان يكتب القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع كتابة السنة ليه؟ حتى لا تختلط بالقرآن، لأن القرآن جديد عليهم ما زال حديثا، حتى لا يخلطوا بين القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المصلحة تقتضي أنه لا يكتب ولا يهتم إلا بالقرآن. تمام؟ ثم لما أمن ذلك، يعني لما خلاص زال ذلك الأمر الذي يخافه عليه الصلاة والسلام، سمح لهم بالكتاب. يبقى ده السبب الأول، أنه لما أمن التباس القرآن بالسنة سمح بكتابة السنة. وظل هذا الأمر سيدنا عمر يقوم به، كان بينهى عن كتابة السنة. لماذا؟ لأن طبعا كان لسه الإسلام يدخل فيه جماعات ودول وأفراد وأمم كثيرون، فلا يريد أن الناس يلتبس عليهم القرآن بالسنة، بالذات العجم. العجم طبعا لن يفرقوا بين هذا وبين هذا، فكان يود أن ينشغل الناس بالقرآن، تمام؟ فإذا ما غاب عنهم شيء سألوا الصحابة فيفسروا لهم القرآن، وكان يقل من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الحديث ممكن يلتبس على الناس، محتاج فهم، بخلاف القرآن. القرآن أقوى، القرآن أبين في مراد الله عز وجل. فكان سيدنا عمر يعني مشدد أوي في المسألة، لكن الذي عليه السلف بعد ذلك أنه استقر العمل بالكتابة، بل صارت الكتابة للسنة واجبة حتى لا تضيع سنة النبي عليه الصلاة. فهو بيرد مثل هذا أن عمر أراد أن يكتب السنة ثم تراجع رضي الله عنه، وقال من كان عنده شيء من ذلك فليمحه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس، وطاووس هذا وطاووس ابن كيسان اليماني، طاووس ابن كيسان اليماني، طاووس أو طاووس، لأن هو إما طاووس بواوين أو بواو واحدة، بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا. قال إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس، لأن طبعا طاووس ممن تتلمذ على يد ابن عباس، من أعظم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر، يعني كان يأتي إلى ابن عباس فتوى مكتوبة، فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا، فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن. يعني كان المفترض أن ابن عباس يرد على الكتاب أو على الرسالة بإيه؟ برسالة. لكن ابن عباس كان يقول له لا نكتب إلا الرسائل والقرآن، ما يكتب الفتوى، ومعنى ذلك أنه لا يكتب الحديث أيضا. وهذا الأثر أورده الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم، في مجموعة الآثار التي ذكرها في منع السلف لكتابة العلم، ثم أورد ثلاثة آثار عن ابن عباس أنه كان يكتب ما يقوله الصحابة، وأنه كان يسمح بالكتابة، وأنه كان يقول قيد العلم بالكتاب. يبقى معنى ذلك أن الصحابة كانوا إذا رأوا المصلحة في المنع منعوا، وإذا رأوا المصلحة في الإباحة أباحوا، وده من فقه الصحابة. الصحابة ما كانوش ماشيين على وتيرة واحدة، إنما بحسب المصلحة. وإيه المصلحة في المنع؟ المصلحة في المنع أن الكتابة لم تفشو بعد، الكتابة ما كانتش زي دلوقتي. أصلا فشو الكتابة من علامات الساعة، من علامات الساعة فشو الكتابة، يعني انتشار الكتابة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي الكتابة مهولة، منشور وينتشر، كل واحد عايز يقول حاجة بيقولها، ده من علامات الساعة. الكتابة قديما كانت قليلة أصلا، كما قلنا كانوا يكتبون على اللخاف والعصب والجريد والألواح والأكتاف والجلد وغير ذلك، حاجة صعبة. الإمام مالك الإمام الشافعي لما لم يجد ما يكتب عليه كان بيكتب على إيه؟ على الخزف وعلى غير ذلك. فكان الكتابة صعبة جدا وقليلة، وعدد الذين يكتبون في صدر الإسلام قلة أصلا، فلو كلف الناس بالكتابة لكانت مشقة، لكانت إيه؟ مشقة. فكان المعتمد على الحفظ، لأن العرب كانت أمة حافظة. العرب أصلا كان عندهم مسألة الحفظ دي حاجة رهيبة جدا. لماذا العرب امتلكوا هذه الموهبة؟ لأن العرب كانت بيئتهم بيئة بسيطة، بيئة كده سهلة في الصحراء والحياة البدو، ومفيش صراعات الحضارات الرومية والفارسية، كانت بيئة يعني عناصرها بسيطة جدا. فكان العربي ذهنه صافي، يستطيع أن يحفظ، ويحفظ مئات الأبيات من الشعر. فالله عز وجل جعلهم و وده أحد أسباب اختيار الله عز وجل للعرب، أن العرب كانوا أمة حافظة، وكانت أمة لم تختلط بها الفلسفات الرومية واليونانية والفارسية، دماغهم دي فاضية يعني بيضاء، لم تتلوث بفلسفات الأمم الأخرى، فكانوا أكثر أمة تستطيع حمل الإسلام. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر والسلف كانوا يمنعون الكتابة حتى يعتمد الناس على الحفظ، لأنهم لو أباحوا الكتابة الحفظ يحصل له إيه؟ أنت دلوقتي مع فشو الكتاب الحفظ قل، بخلاف الزمن الماضي كان الحفظ أعلى والكتاب أقل، فكانوا يريدون أن يحافظوا على هذا الأمر. تمام؟ ثم بعد ذلك لما طال العلم وكثر العلم وطالت الأسانيد، يعني دلوقتي في زمان هؤلاء كان التابعي بيحدث عن مين؟ عن الصحابي عن النبي، يعني اتنين في الإسناد. تمام؟ أما دلوقتي الأمر طال بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد كبير، فصار الحاجة إلى الكتابة بعد أن طالت الأسانيد وبعد أن كثرت الأحاديث وكثر جمع الأحاديث وكثرت فنون العلم، عندنا علوم كثيرة الآن، فصارت الكتابة من أوجب واجبات حماية العلم من الضياع. عشان كده السلف كان رأيهم تغير في مسألة الكتابة، واستقر الأمر على ماذا؟ على إباحة الكتابة، بل على وجوب الكتابة للعلم حتى لا يضيع. لذلك هو يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الكوفي رحمة الله عليه، إمام من الأئمة الكبار، كان من أوثق الناس ومن أحفظ الناس، قال ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني سوداء في بيضاء يعني كناع عن كتابة الحبر على الورق. تمام؟ ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده عليه. دي حاجة مش الشعبي بس، الإمام مالك كان بعد مجلس مع الزهري فبيقول للزهري أعد علي كذا، فقال أنا ما سمعت حديثا وطلبت إعادته. يعني بيستغرب إن مالك بيقول له طب في قصة الحديث اللي هو من جملة الحديث ده 100 حديث ولا حاجة، في حديث بس عيده علي. فالزهري قال له إزاي تقول الكلام ده، أنا ما استعدت حديثا قط. ليه؟ الناس دي كانت حافظة رهيبة، يعني بعض أهل العلم، بعض أهل العلم كما يذكر ابن حبان تقريبا بيذكر أن بعض الأدباء كان بيعيب على المحدثين، أن المحدثين يعني إيه محفوظ المحدثين، يعني إحنا بنحفظ أبيات شعر بالألوف وهم كل حاجة حدثنا وأخبرنا وعن فلان وفلان. بعض المحدثين كتب له 100 حديث وقال احفظها وتعال، فما استطاع، لأنه ظن أن الشعر فيه ذائقة، الشعر ممكن تحفظه عشان الشعر جميل فيه وزن فبيبقى سهلة في الحفظ، أما الأحاديث أصعب أنه كلام غير موزون غير مقفى، وبالتالي الحديث كان هناك من العلماء من يحفظونه حفظا متينا من المرة الأولى. فالشعب يقول هذا، فالشعبي كان يمنع مثل هذا لأن حافظته كانت بهذا الشكل، فيريد أن يعلم تلاميذه أن يكونوا كذلك لحفظ العلم. فهو يعني أورد هذه الآثار في مسألة الكتابة، ثم يدخل بعد ذلك في أمر آخر نرجئه إلى المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.